بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية والرد على المفوضة والمشبهة والجهمية للشيخ الدكتور عادل الحمدان حفظه الله، يقرأ عليكم عمرو بساطي. نقدمه لكم ضمن المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات وتحقيقات الشيخ. المجلس السادس، المبحث السادس، بعنوان لا اختلاف بين السلف في مسائل الاعتقاد، ومنها إثبات الصفات وإمرارها كما جاءت. نقل غير واحد من أهل العلم اتفاق السلف الصالح على مسائل الاعتقاد، وأنه لم يخالفهم فيها إلا أهل الأهواء والبدع ممن اتبع غير سبيل المؤمنين. ومن ذلك: واحد، قال محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة، لقيتهم كرات قرنا بعد قرن، أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من 46 سنة. ثم ذكر أسماء أهل العلم الذين التقى بهم في تلك الأمصار، ثم قال: واكتفينا بتسمية هؤلاء كي يكون مختصرا، فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء. وذكر عقيدة أهل السنة، ومنها قوله: وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، لقوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، الآية، رواه اللالكائي. 2، قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمهم الله: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك، فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم، وذكرا اعتقاد أهل السنة في أكثر أبواب الاعتقاد، ومنها وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف، أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء، إلى آخر العقيدة، رواه اللالكائي. 3، قال محمد بن خفيف رحمه الله في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، قال في آخر خطبته: فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه قولا واحدا وشرعا ظاهرا، وهم الذين نقلوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك حتى قال: عليكم بسنتي، وذكر الحديث وحديث لعن الله من أحدث حدثا. قال: فكانت كلمة الصحابة على الاتفاق من غير اختلاف، وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم، إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا في الفروع، ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا كما نقل سائر الاختلاف، فاستقر صحة ذلك عند خاصتهم وعامتهم حتى أدوا ذلك إلى التابعين لهم بإحسان، فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك قرنا بعد قرن، لأن الاختلاف كان عندهم في الأصل كفرا، ولله المنة. انتهى نقلا من مجموع الفتاوى الميزانية. 4، قال ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى: أهل الإثبات من أهل السنة يجمعون على الإقرار بالتوحيد وبالرسالة، بأن الإيمان قول وعمل ونية، وبأن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومجمعون على أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وعلى أن الله خالق الخير والشر ومقدرهما، وعلى أن الله يرى يوم القيامة، وعلى أن الجنة والنار مخلوقتان باقيتان ببقاء الله، وأن الله على عرشه بائل من خلقه وعلمه محيط بالأشياء، وأن الله قديم لا بداية له ولا نهاية، ولا غاية بصفاته التامة، لم يزل عالما ناطقا سميعا بصيرا حيا حليما، قد علم ما يكون قبل أن يكون، إلى أن قال: فهذا وأشبهه مما يقول شرحه: لم يزل الناس مذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا مجمعون عليه في شرق الأرض وغربها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها، يرويه العلماء ورواة الآثار وأصحاب الأخبار، ويعرفه الأدباء والعقلاء، ويجمع على الإقرار به الرجال والنسوان والشيب والشبان والأحداث والصبيان في الحاضرة والبادية والعرب والعجم، لا يخالف ذلك ولا ينكره ولا يشذ عن الإجماع مع الناس فيه إلا رجل خبيث زائغ مبتدع محقور مهجور مدحور، يهجره العلماء ويقطعه العقلاء، إن مرض لم يعودوه وإن مات لم يشهدوه. انتهى. 5. قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله في الانتصار لأصحاب الحديث: ومما يدل على أن أهل الحديث هم على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأما إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع رأيتهم متفرقين مختلفين وشيعا وأحزابا، لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد، يبدع بعضهم بعضا بل يرتقون إلى التكفير. وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل فأورثهم الاتفاق والائتلاف، وأهل البدعة أخذوا الدين من المعقولات والآراء فأورثهم الافتراق والاختلاف، وهذا بين والحمد لله. انتهى. 6. قال ابن البناء الحنبلي رحمه الله في المختار وهو يتكلم عن اعتقاد أهل السنة: لا يختلفون في شيء من هذه الأصول، ومن فارقهم في شيء منها نابذوه وباغضوه وبدعوه وهجروه. انتهى. 7. قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله في تحريم النظر في كتب الكلام: فإن قال، يعني المعترض، تركتم تأويل الآيات والأخبار الواردة في الصفات وادعى أن السلف تأولوها وفسروها، فقد أفك وافترى وجاء بالطامة الكبرى، فإنه لا خلاف في أن مذهب السلف الإقرار والتسليم وترك التعرض للتأويل والتمثيل، ثم إن الأصل عدم تأويلهم، فمن ادعى أنهم تأولوها فليأتي ببرهان على قوله، وهذا لا سبيل إلى معرفته إلا بالنقل والرواية، فلينقل لنا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته أو عن أحد من التابعين. ثم المدعي لذلك من أهل الكلام وهم أجهل الناس بالآثار وأتركهم للنقل، فمن أين لهم علم بهذا؟ ومن نقل منهم شيئا لم يقبل نقله، وإنما لهم الوضع والكذب وزور الكلام إلى آخره. قلت: وقوله وترك التعرض لتفسيرها أي بتفسيرات الجهمية المعطلة لنصوص الصفات كما تقدم بيانه. 8. قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: وأما الذي أقوله الآن وأكتبه، وإن كنت لم أكتبه فيما تقدم من أجوبتي، وإنما أقوله في كثير من المجالس، إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات فليس عن الصحابة اختلاف في تأويلها، وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث، ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من 100 تفسير، فلم أجد إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف، بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا الله إلى آخره. وقال أيضا في مجموع الفتاوى: ولهذا لما اجتمعنا في المجلس المعقود وكنت قد قلت أمهلت كل من خالفني 3 سنين إن جاء بحرف واحد عن السلف يخالف شيئا مما ذكرته كانت له الحجة وفعلت، وجعل المعارضون يفتشون الكتب فظفروا بما ذكره البيهقي في كتاب الأسماء والصفات في قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فإنه ذكر عن مجاهد والشافعي أن المراد قبلة الله. فقال أحد كبرائهم في المجلس الثاني: قد أحضرت نقلا عن السلف بالتأويل، فوقع في قلبي ما أعد، فقلت: لعلك قد ذكرت ما روي في قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قال: نعم، قلت: المراد بها قبلة الله. فقال: قد تأولها مجاهد والشافعي وهما من السلف إلى آخره. قلت: أطال ابن تيمية رحمه الله في الجواب عن هذه الشبهة بما ملخصه أن هذه الآية ليست من آية الصفات، ثم قرر ذلك بالبراهين الدامغة على كل مبتدع ومؤول حتى لم يجدوا لكلامه جوابا. وانظر جواب الاعتراضات المصرية. 9. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: أهل الإيمان قد يتنازعون في بعض الأحكام ولا يخرجون بذلك عن الإيمان، وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام، ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال، بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم، لم يسموها تأويلا ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلا، ولم يبدوا لشيء منها إبطالا ولا ضربوا لها أمثالا، ولم يقل أحد منهم يجب صرفه عن حقائقها وحملها على مجازها، بل تلقوها بالقبول والتسليم، وجعلوا الأمر فيها كلها أمرا واحدا وأجروها على سنن واحد، ولم يفعلوا كما فعل أهل الأهواء والبدع حيث جعلوها عضين وأقروا ببعضها وأنكروا بعضها من غير فرقان مبين، مع أن اللازم لهم فيما أنكروه كاللازم فيما أقروا به وأثبتوا. وانظر الصواعق المرسلة. تنبيه: يستدل بعضهم على وقوع الاختلاف في مسائل الاعتقاد ببعض المسائل الفرعية الاعتقادية، كاختلاف بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل في الدنيا، فمنهم من أثبتها ومنهم من نفاها، وكالاختلاف الذي حدث بين طوائف من أهل السنة في مسألة خلق العرش بعد إثبات حقيقة نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا، وغير ذلك من المسائل الفرعية المندرجة تحت الأصول العامة عند أهل السنة والجماعة، كإثبات رؤية الله في الآخرة، وإثبات استواء الله تعالى على عرشه، ونزوله إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر. فهذه المسائل لم يحصل فيها خلاف بين أهل السنة والجماعة، ومن خالفهم فيها ولم يؤمن بها خرج عن جماعتهم. قال الإمام أحمد رحمه الله في رؤية الدنيا: قد اختلفوا فيها، وأما رؤية الآخرة فلم يختلف فيها إلا هؤلاء الجهمية. انظر السنة للخلال. وقال ابن خزيمة رحمه الله في التوحيد: باب ذكر أخبار الرؤية عن عائشة رضي الله عنها في إنكار رؤية النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول المنية بالنبي عليه الصلاة والسلام، إذ أهل قبلتنا من الصحابة والتابعات والتابعين ومن بعدهم إلى من شاهدنا من العلماء من أهل عصرنا لم يختلفوا ولم يشكوا ولم يرتابوا أن جميع المؤمنين يرون خالقهم يوم القيامة عيانا، وإنما اختلف العلماء هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم خالقه عز وجل قبل نزول المنية بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا أنهم قد اختلفوا في رؤية المؤمنين خالقهم يوم القيامة، فتفهموا المسألتين لا تغالطوا فتصدوا عن سواء السبيل. انتهى. وقال ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية وهو يتكلم عن مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل: تنازع السلف في هذه المسألة ولم يتنازعوا في رؤية الله تعالى في الآخرة. انظر بيان تلبيس الجهمية واجتماع الجيوش. قلت: وكذا يقال في المسائل الأخرى التي يستدل بها بعضهم على اختلاف السلف في المسائل الاعتقادية، إن هذه المسائل التي وقع الخلاف والنزاع فيها بينهم تعتبر مسائل فرعية، وهي متفرعة عن أصل من أصول مسائل السنة الكبرى، ولم يكن السلف يعاملون المخالف في المسائل الفرعية معاملة المخالف في مسائل الأصول المستفيضة كإثبات الرؤية والعلو والاستواء التي دل عليها الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: وكانوا يعني السلف يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة، وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين. نعم، من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه، فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع. هنا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.